بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد لبدا إسقبتا متكود إسلام الديس وتخيير الولد إلمها خيار قلين تودا والدك كان إراعا يان لا خيار قلين سياد مركا كهد لما يو نيني ناك إسقب هدي متكود أو إسلام حون كي سوام حيئي حديث تكسو أرارتي هل كان أغهد لما يو كلي أغهد لا وحيتها مركا إلما يو حال ليسكو هايستو يالا سينا إلمها حيابها سوربائنو كهد دي مركا قالها مركا أنكحذو ذا ومعتبر قبل الإسلام انتين سوء إسلام أنكحذي أيو أي نكاح ويقانين والاعتبارنا هذا هو مركا دي لبدو ذا سوء إسلامان وهالمر كودي هوري باقي كوهانا يان هذه مد أو إسلام مد كالانا قال لماذا أو باقي كو نقضو والكالت والكالت وكل الجوغايان كبعدنا عدده دحدي هدي اي مركا وكل الجوغايان لكن فرقده ان اي حسي شيء غورمي عدانه وهي عدانه مركي عدده اي دماتو مركي ناغتو اي عدده دمهيسو هدي لبدودو ميدنا او مسلم يهي ميدكا كلانا او سيديسا غالنمد باقي اسا هادو وا بابا مركا نكاح حس ناغتاس هدي يدو ناغتا هي ميد سو اسلامتين وا اسكي غورسن كارتا markay ciddadaas dhamaato oo markay ciddada dhamaato ayaa la ogaana marka furqada markaas yey kala go'eysa inta ka horeeyso waa tawaqufa lagu jira waa hadii marka dukhul iyo wax lamida uu dhaco hadii laakiin ninku uu naagta asagoo u galmoonin ba labadooda mid soo islaamo midna uu galnimo baaqi ku ahaado tatanajjazul furqa xaalan ba markaas ma furqadu waa go'day waa bis waay ila هذه أفر لها بوحي الدام قلي لهين ثم طيب سيادة مركة أحكام تاسي وحيابها اسمرها بعد مكة الله أما تخيير الولد كحديث لبدا حديث بإلمها إن للدور قلينا يتصعين وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عثمان البتي طيب عثمان البتي أكثر النسخ ساسا كتال وانا سيدة صوابك أساسوا قارا وحاكوتا على عثمان الليثي وانا خطأ عن عبد الحميد الأنصاري طيب عن أبيه أبيه مركة سلامة الأنصاري عن جد عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أبوه مركة الصحابي مزي مركة حديث كان تحفه وحكسه أروريه في مسند الرافع ابن سنان إلا أنه عزى حديث النسائي له وقال الصين في الفرائض ولم يذكر إخراجه له في الطلاق تحفه مركة الصين أي الرمز كان سين والنسائي في الفرائض بويري النسائي في الفرائض كوريه هل كان هذا فرائض ما هنو وطلاق وفي الطلاق ما هو نندهن ننكينا جد كان وكان لغا رافع ابن سنان أنه أسلم وإسلامي طيب وأبت امرأته ناكتي سنوات ديد أن تسلم إنا إسلامته فجاء ابن لها ويل أيامي يذا أسقنا ذي صغير أو ير لم يبلغ أنقان جار لكن مميز فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأبا نبي أبيه بفريسي ها هنا ماشان والأمة هو يدين ها هنا ماشان ثم خيره دبديد والدور قليه فقال عنقي فقال النبي أنا أحير اللهم هديه إله هنوني فذهب إلى أبيه أبيه حقي سأيو آذي مركز عبد الحميد بن سلمهان ابن حجر تهذيب تهذيبك وحكيري روت دار قطني حديثا من طريقه وقال عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون الكاس أمري zaylici nasburaayaha isaga wuxuu yihi wahaadihi riwaayaatu laa tasixu, riwaayaadkan ma ansaxayaan, lianna cabdalxamiid bna salama wa abaahu wa jaddahu laa yucrafuun. Atalkiiska, atalkiis lxabiirka ibnu xajar isaga waxaa ku dhacay, qaala bnu lmundir wuxuu yihi laa yuhbituhu ahlu naqli, culimada xadiidkan ma sugaan, fii isnaadihina maqaalun baa ku jiro. Ibnu xajar wuxuu yihi fii isnaadihi ikhtilaafun kahiir, xadiidka isnaadkiisa khilaaf badan baa ku jira, waalfaadun mukhtalifa ayuu leeyahay. Ibnu lqaaanna wuxuu rajaxay riwaayata cabdilxamiid ibni jacfar. Ayib, marka xadiidka marka dacfigaas ayaa ku jiray iyo sidaas baa marka ikhtilaafkaas baa ku jiray. Waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan in ilmaha la door gelinayo waalidkiis, xaaladaha marka ilmuhu marka uu dhowr sunno ayaa nebiga ka soo aroorto mas'aladan ku tacalluqdo. Cunuga haddii uu cunug yar yahay uu yar yahay, waa kii nebiga hooyadiis ku yidhi anti axaqu minhu, adaa uga xaqnimo badan aabbihiis, maalam tankixii, intaadan guursanin, haddaad nikaaxsato oo nin kale nin aad guursatid waa kaa soo wareegi. Marka xadaanada hooyadaa ku xaq le intaynan nikaaxsanin, ee taas waa marka suuro wey. Suurada kalena waxay tahay cunugu haddii uu cunug weyn oo mumayis uu yahay xoogaa wax kala sooci karo, hooyadii aabbaha kee rabtaa in la dhaho isaga dhexda la dhigo oo kala aad la dhaho, haddii mid uu aado kaasaa la siinaa, haddii maanic uunan ku qumin oo ka manciya xadaanada. ilaa xadaanadii waxaa dhici karta qofka inuu yeesho, laakiin wax u diido in la helo oo maanic uu imaadana waa dhici kartaay. Xaaladahaasa marka ayaa kasoo kala arooray. Marka xadaanada da mawaanicdeedana waxaa ka mid ah qofku haddii labada waalid mid uu gaalba yahay midna muslim yahay, muslimkaa is aqaadanaya, laanna xadaanada ilmaha wax looga fakero iimaanka ugu weyn, haddii gaalkii la siiyo uu la tago, ilmihii gaalowba ka dhigaana faasiqana waa la mid, oo xadaana male isagana faasiq, oo ninka waxanaanaynaayo waxaa loo shardinaya inuu cadli yahay. qof isagiiba marka fisqi isaga dhex jiro ilmo ma loo dhiibaayo, gaalna warkiisba daa isaga soo ma kasin. Ayib, marka hadda xadiidkan aabbihii waa gaal, aabbihii waa muslim, hooyadii waa gaal, waa dhex dhigay, daahir marka dacfigaasa marka xadiidkan yaa ku jira. haddii kale waxay ahaa lahayd hadduu gaalka aado hooyada uu aado in la sii lahay nebigaada ducadiisa isaga, haddii xadiidku waaba saxiix la dhaho, ducada nebiga in la aqbalayo waa ognahay, laakiin qof kale say noqoneen ma loo dhiibaayo qof gaala ilmo. labada waalid haddii mid haddii uu muslim noqdo, ilmahan labadooda waalid hadduu muslim yahay, diinta ilmaha waxay ku raacaan kan muslimka ah. labada waalid yacni mid hadduu gaal yahay midna muslim yahay, ilmahooda maxaa lagu xukumaa adduunyada marka la joogo? ilmaha yareer qabla albuluug waa muslim, labadooda hadba kii muslima unbaa loo nisbaynaa xaggiisu diinta ka raaca. Ayib, marka wixii sidaas ahay marka khatar in la geliya ma. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu jurayjin qaala akhbaranii ziyaadun can hilaal bni usaamata can abi maymuunata qaala bayna ana cinda abi hurayra maran ahaa faqaala wuxuu yidhi ina imra'atan haweenay jaa'at rasuula allahi sal alla slam nebigay u timid qaalat waxay tidhi fidaaka abii wa ummii hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahaye zawjii ninkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibnii cunugeyga inuu la tago waqad nafacanii waana i anfacay wasaqaanii waa i waraabiyey min bi'ri abi cinaba ceelkaas ayuu biyaha iiga soo dhaamiyaa fajaa'a zawjuhaa ninkeedii baa yimid waqaala wuxuu yidhi man yukhaasimunii fibnii cunugii aniga aan dhaa cunugeygayaa igula doodaayo faqaala waxau yidhi nebiga yaa ghulaamu wiilow haadaa abuuka kan waa aabbahaa wahaadihi ummuka kanna waa hooyadaa fakhud biyadi ayihimaa shi'ta midkaad doonta gacantiisa qabso fa akhada biyadi ummihi hooyadii gacanteeda ku dhegay hooyaday aabbahu isku mid maahan dabcan fandalaqat bihi, way la tagtay marka iyada hore u qaadatay. Hadda kuwan marka waxaa muuqata labadaba inay muslimiin ay yihiin muuqato, kii hore laakiin si kale ahaana. طيب حديث يحيى بن ابي كثير نواوري عن ابي ميمونه عن ابي هريره به امام احمد يا سو سارين علل كو كير امام احمد لا ارى يحيى سمعه الا من هلال بن اسامه مركا يحيى بن ابي كثير يا ابو ميمونه هلال ابن عن ابي ميمونه. طيب شيخ احمد شاكر يسوي بحث دير كبعد وحير هلال عن ابي ميمونه عن أبي هريرة فانظره إن شئت كون إليه ومرك هلال وكجر ماشي. قال باب عدة المختلعة أوين إذا إسخل عضي عدة ذيذة خلو عنا دناكت إني ضلاقي إني نكا كقذة طوى ومرك إتراد إفر وحان كسينا مرك ميركي بانكو علينا أما العق بانكو سينا oo marka ciwad ku furo adalaaqu biciwadin waay khulua. Tayib marka ciddatu lmukhtalica say noqonay naagta iskhulucday ciddadeeda. Wabihi qaala akhbaranaa caliyun abu caliyin muxamed bnu yaxya almarwaziyu qaala akhbaranii shaadaan bnu cuhmaana akhuu cabdaan qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa caliy bnu lmubaarak can yaxya bni abi kathiirin qaala أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته وحيوشكت أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته وين ذي سين وقراعي فكسر يدها قعنتي ذو جبيي. طيب رواية المركز إسان إنه وحكو سمية تلمامي أولنا وحقول دبيعة الدين حبقوا شيئا ما يتري. وهي يدنا جميلة بنت عبد الله بن أبي مقعي إذا مرك دور سيالوضا الله شيئا جميلة والليري زينب والليري مريم المغالية والليري يعني وحاكلوا الليري حبيبة بنت سهل والليري الظاهر مرك حبيبة بنت سهل يمدان لبئني كليهين ولبا واقع كليهين لكن جميلة يا زينب يا مريم اسكمدون إنيهين وقارنا الألقابيهين كوانا إيهين مقعي سيالكاس ابن حجر شاك شاك فأتى أخوها ولالكيد أيام يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى النبي ودعوناه فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت أيو دري عدري فقال له حكيري خذ الذي لها وحي ليذهي قاضه عليك أدي كركا أي كل يذهي ومهركي وخلي سبيلها جدك إذا نبني قال وحير نعم وييله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمري أن تتربص إني سجت حيضة حيض واحدة هلأ وتلحق بأهلها أهلك إذا نأساسك أدي مرك عدة المختلعة حديث كان محوشة يا جاي هل إني هل حيض حديث كصوص عضنا ابن حجر إسناده جيد أيوليه إسنا ساسو تلمام الدونة مركا ما يشاس الدين ناكتا مقتلع هذا عدد هذا أي هل حيدتها هل الخلع طلاق أو فسخ مسألة ذا سأل كان مكحرنا نيسا قارا كحري علماء ووحي راذين مرها دي عدد الله وقال لغي هل حيد وحي كتوسى خلع إنو فسخ يهي أو ننطلاق هين لكن واحد يسكو حيران ما أهلا بداس أساقو طلاق أيها دانا عدة دي سو شارع أو كلا بدلي كرا عدة الطلاق يوحو كلا بدلي كرا حنجي عدة الطلاق بعوض عدة الطلاق بغير عوض شارع وكلا بدلي كرا أساقو طلاق نماذي دانا أهلا ديدين يدو كلا نوال حايا مثال كيدي وناك تمركا لغا لفرو iyadoo loo galmoonin cidda ma laha wax cidda ma laha haddii inta laga dhinto iyadoon loo galmoonin laga dhinto 4-12 ay tirsanayn oo ciddatul wafaad waa geli ixdaad iyo waa laga rabaa marka hada firaaqun wa hada firaaqun labada waa firaaq haddana ciddada waa lagu kala geeyey umuurahaas, marka umuur sharciga un looga qaadanayo soo ma garanin. imaam axmed isaga madaahibta isaga wuxuu ku tegay mashhuurna agtiisa waxaa ka ah khulucu inuu fasakh yahay, haddana ciddada wuxuu ka dhigay ciddatul khulci saddex qari ayuu ka dhigay. fiiri marka isagoo fasakh u arko haddana ciddatu dalaaquu siiyey, yacni agtooda marka culimada dalaaqa iyo fasakha xagga ciddada waa ku kala bedelnaa karaan, isku midna waa ku noqon karaan. soo ma fahmin meeshaas. ee qaarna marka iyagu waxay yidhaahdeen sababta hal khulci loo hal xayd looga dhigay waxay tahay maadaama ninka uunan ku noqon karin naagta, naagtu hadday iskhulcdo oo lacagteeda bixiso furriinkii ninkii ciwab ama lacag uu ku furo wax uu ku leeyahay ma laha oo rajca kuma laha. maadaama ninkaani rajcaba uunan ku lahayn, bara'atu raxim keliya la rabaa, bara'atu raximkana hal xayd waa ku xasilayay. qolo kale iyaga marka laakiin bikhilaafi waxay yidhahdeen dalaaqa caadiga ah oo rajciga ah, ninku hadduu naagta furo dalaaq rajciga uu ku leeyahay saddex qari maxaa loo gaarsiiyey, saddex qari waxaa loo gaarsiinaya ninka fursad in looga dhigo bal inuu soo laabto naagtiisi iyo reerkiisi bal uu ku noqdo kan, laakiin reer uu ku noqonayo maba leh ila naagti waa baa-intay maogtahay baynuuna suqra ayaa ku dhacday. laakiin sheekh maxamed alamiin shanqiidi arrintaas waa diida, wuxuu leeyahy arrintaas dalqada saddexaad hadday naagta ku dhacdo dalaaqa baa-inka rajca male saddex qari bayna tirsaneen, naagta ninkaas fursad ugu noqdana iyadoon jirin ayaa haddana bara'atu raxm keliya hala fiiriye lama dhihin uu leeyahay isaga. marka arrintan wuxuu ka dhigay sheekh shanqiidi arrin uun shaaricu la yimid oo sideeda loo raacayo. ciddatu lmukhtalicana hal xayadaa laga dhigaa, ciddatu cidda dalaaqa kale oo biduuni ciwadkaana waa saddex qari. saasu iska maray leanna axaadiidtan hadday ansaxeen lagama tegi karo ma laga boodi karo. jumhuuru ahli lcilmi laakiin waxay qabaan saxaabada iyo taabiciinta sida tirmidi uu sheegay, jumhuuru ahli lcilmi ciddatu lmukhtalica saddex qari waay, ciddatuhaa ciddatu talaaq. marka xadiidkan qaar iyagu aan saxiix yeelaynin qaar daciifinayo iyo qaar waa saxiix dhahaayo oo laakiin marka iyagu murajaxaad iyo waxyaaba markaas kale sheegsheegayo. laakiin laa talaazuma bayna alfaskhi wabayna annaqsi fi lciddati, wax talaazum labada ayay ka dhexeen. wabihi qaala akhbarana cubaydullaahi bnu sacd ibni ibraahima bni sacdin. ayib, usuusha qaar cabdullaahi baa ku taal, qaarna cubaydullaahi, cubaydullaahi baana sawaab waayo cabdullaahi bitakbiir akhaa cubaydillaahi bukhaari maane lam yarwi canhu gayru bukhaari unbaa ka wariyay, kuwan kale kama warinin. marka cubaydullaahi waa ninka. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu sacd bni ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa cami qaala xadaanaa abi can ibni isxaaqa qaala xadaanii cubaadat bnu lwaliid bni cubaadata bni saamit can rubayc binti mucawidin qaala qultu lahaa, waxaan ku yidhi xadiiiinii ii sheeg xadiidaki xadiidkaaga. qaalat, waxay tidhi ikhtalactu min zawjii, ninkaygaan iska khulcay, uma ji'tu cuhmaana, ayaan u imid, fasaltuhu waan su'aalay, maada calaya min alciddati, maxaa korkayga oho cidda ah. faqaala, wuxuu yidhi laa ciddata calayki, ciddo korkaaga ma ahaanin, ilaa an takuunii, inaad ahaanaysa ma ahane xadiidata cahdin bihi, mid yacnii waqtigiisu kugu dhowaa, yacni hadduu yacnii kuu galmooday oo yacni aad isla joogteen markaa unbaad ciddo leedahay. fatamkuthii, waa nagaanaysaa xataa taxiidii xaydatan, ilaa aad xayd xayisho hal xayd. qaala, wuxuu yidhi wa ana mutabicun fii dalika, waxaan arrinkaa anigu ku raacayaa mid ku raacayaan ahay qadaa rasuulillahi sal alla slam, nebiga qadihiisa, fii maryama almaqaaliyata, uu ku xukumay almaqaaliya. marka maryam iyada lafteeda waay un haweentii thaabit cabdullahi bn ubay ayaana dhalay iyada, marka maryam iyo xabi yacni jamiila iyo inta baa la dhahay min bani maqaal way khasrajiyiintu qolo noocaas waa ku jiraan. kaanat taxta thaabit ibni qays ibni shamaas bay ahayd, fakhtalacat minhu, waa iska qulucday. qaala baabu ma istuhniya min ciddati almuطalaqaat, wixii laga soo reebay oo lasoo reebayoo haweenka la furay ciddooyinkooda ah. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى وهو السجزي المعروف بخياط السنة ذاتك أهل السنة ذو كرفنت أتولي جيري خياط السنة اللي بحيمك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد وهو المروزي صدوق يهم قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نسخ آية تلمامه. وقال وحؤل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال ألا وحؤل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب انت صح أكان صدق in naasikh iyo mansuukh ay jiraan oo aayadaha ilaahay kuwa doonana uu nasakhaayo kuwa kalena uu ku nasakhaayo. fa awwalu maa nusikha min alqur'aani, qur'aanka xaala uu ka mid yahay wixii ugu horreeyo la nasakhay, alqiblatu, qiblada. wa qaala wuxuu alla yidhi walmuطalaqaatu yatarabbasna bianfusihinna thalaathata quruu, kuwa la furo waxay suganayaan saddex qari, saddex jeer inay daahir xayd ka noqdaan. wa qaala wuxuu alla yidhi warka walmuطalaqaatu maxaa ka muuqda cumuum, siiqada cumuumkana waa maxay asha meesha ku jirto, ismuljamci oo alla geliyey cumuumuu keena. wa qaala wuxuu alla yidhi wallaa'ii yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna thalaathatu ashhur. aayaddan iyadana marka qayb ayay ka saartay oo awal waxay ahayd wax naag kastoo la furo saddex qari ayaa ciddo u ah. waxaa laga soo saaray kuwa aan xaydkaba helin, kuwa xaydka aan helin ayaga saddex bilood oo caadi abay tirsanayaan, kaanamaa marka cumuumkii hore wax laga soo bixiyey. lianna middaan aan xaydin haddii la furo walmuطalaqaatu waa ku dhaboobay, waa soo gelay iyadana, waa laga soo bixiyey marka wallaa'iyo ismi. فنسخ من ذلك كاغا يا لغا نسخي. فقال وحي الله ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات يضادن اغا مؤمنات كنكاح ستان ثم طلقتموهن افرتان من قبل ان تمسوهن انت ان تابنن فما لكم عليهن من عده كركود وحداكم له. naagta haddii inta la guursado iyadoo loo galmo nin la furo ciddo ma laha. mar haddii iyadoo loo galmo nin la furay walmuطalaqaatu ma soo gelay mise ma soo gelayso? ha waa soo gelay, lean waa la furay. haddana suuro kale waay oo cumuumkii walmuطalaqaatu laga reebay, waxaa laga reebay kuwa aan loo galmoonin ayaga ciddo ma laha, kuwa xaydka aan ku dhicin ayagana waa laga reebay, oo maxaa la yidhi saddex bilood oo caadi ah. waxaa kaloo laga reebay kuwa uurka leh wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, naagta iyadoo uur leh haddii la furo walmuطalaqaatu waa iska soo gelay naftirkeeda. mar haddii ay marka soo gelayso muطalaqaadkii ay ku jirto hadday uur leedahay saddexdan qari maana wax kale ciddo looga dhigay inay uurka dhigto oo ay dejiso. ayb waxyaabahan marka naskh ma lagu tilmaami karaa. hadda waa cumuum iyo cumuum la takhsiisiyey uu naskii hore caam makhsuus ah, marka kuwan dambena waa nusuus marka wax takhsiisinaysa. marka salafka curfigooda laakiin takhsiisulcaam iyo taqyiidulmudlaqa iyo ayaga curfigooda naskhi waa u yaqaaneen, naskh bay u yaqaaneen, waayo naska marka uu caam yahay afraad geli lahayd ayaa laga saaray oo laga rafciyey. aayadda marka iyada dhan lama kor yeelin xukunkeeda, ee qayb ay aayaddu shamli lahayd oo qaadan lahayd baa laga soo saaray, kasoo bixintaas marka min baabi naski curfi salaf oo qadiim oo jiro ahaa, laakiin mutaakhiriinta iyagu waxay ku daraan min baabi lbayaan, laa min baabi naski, bayaankay ku daraan. Walmuallaqaatu cumuumkii ku jiray nusuustan kale way bayaan, waa tafsiir iyo bayaan waayo, kuwan dambe maahane waxba ma kor yeelayaanoo ma rafcii maynan rafcinin. ayib, qaala baabu ciddati lmutawafaa canhaa zawjuha, naagta ninkeeda la oofsaday ciddada ay tirsanayso, naagta markii ninkeeda uu dhinto nikaaxu laba ayuu ku baaba'aa, laba furqo, furqatun bixayaatin iyo furqatun bimowtin. alfurqatu bilxayaati, labaa loosii kala qaybiyaa, furqatun bialaaqin, dalaaq inay ku kala tagaan ama inay ku tagaan iyo ku kala tagaan faskhi, fasakh. ayib, hadda marka furqadii oo mowtka uu keenayay ciddadii ka dhalanayso inta uga hadlaa. وبه قال أخبرنا هناد بن سري عن وكيع عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت وحيتري قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ورايا مغل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وما حلالها تحد أن تحد إني بصاصته أصاي سارته على ميت مثل تيدرتيس فوق ثلاثة أيام سدح مع الموت كبضا إلا على زوج ننمهني arbacata ashhurin wa cashran, afar bil iyo tobanay asay u qaadaysaa nin haddii uu zawj, marka ilaa calaa zawjin, marka uu leeyahay zawj unbaa marka dhimashadiisa darteed ay u qaaday zawj. Marka naagtu iyada waxay doontaa ahaato, naagtu hadday doonto mid loo galmooday haata ma yaynan ahaanin wahaakada. طيب مرك أفر بل إطبان وي مرك عدة المتوفى عنها. وبه قال أخبرنا محمد إلا إني أور ليذا همان إساءنا كهد لدونة تاس. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب قلت عن أمها هو يذي ذا أن إري قال نعم هابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة أيال سؤالي توفي عنها زوجها نكي ذا الأفصدي فخافوا على عينها isheeday u cabsadeen ama isha ka dhacdaabay isdhaheen anaka ataktaxilu ma ina kuulanaysaa ahla su-aalay marka faqaala wuxuu yidhi qad kaanat ixdaakunna middiin waxay ahayd tamkuthu fii beytihaa gurigeeda inay ku nagaanaysay fii shari ixlaasihaa alaabteeda dulufowday kuwa ugu xun dhexdeeda xawlan sanad dhan uma kharajat waa bixaysay ayib hal sano kabacdi falaa maya ayuu yidhi marka arbacata ashhurin wa cashran maya ziine iyo u dhowaan mayso afar bil iyo toban habeen tamkuthu arbacata ashhurin wa cashran. ayib, meesha marka fii shari ixlaasihaa ixlaas albeyt waxaa la yidhaha alaabta dulufowday oo guriga taallo, yacnii dhar wasakh ah iyo wax dulufoobay ayay muddo sanad ah ku dhex jiri jirtay, dhibkaas baa marka jiri jiraye afar bil iyo toban maad qaada la-adihiin waa waaba la idiin fududeeyey sidaasaa la macnuhu uu yahay. wabihi qaala akhbaranii isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana jariirun can yaxya bni saciid bni qays bni qahdin alansaariy wajaduhu qad adraka annabiya sal alla slam uu soo gaaray can xumayd bni naaficin can zaynab bint umi salama can umi salamata umi xabiibata qaalat jaa-at imra'atun ila nabiy sal alla slam ay u timid faqaalat waxay tiri ina bnatii gabadheyda tuufiya canha zawjuha ninkeeda laga oofsaday wa inii akhaafu calaa caynihaa baan uga cabsanaa afa akxuluhaa ma u indhakuulaa qaala rasuulullah sal alla slam qad kaanat ixdaakunna tajlisu xawlan sanaday fadhinaysay wa inamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashraa afar bil iyo toban waayo un middaan faidaa kaana alxawlu sanad markii uu ahaado kharajad way baxaysay waramad waraa'ahaa gadaasheeda waxay ku tuuraysay bibacratin digo intay soo bixiyaan bay digo ayay tuuraysay marka horteeday digo ku tuuraysa ama gadaasheeda. marka afartaas bil iyo tobankaas in ciddadeedu tahay inna kuusha marka ziinaday ka mid tahay ma marsanayso naagta وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم يمقش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام. سدح واللو أقول له زوج غير كيس إن يسدح أبصاصة واللو أقول له إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أفر بليتواني أبصاصان يساو به. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم النحو. قال باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ناكت أور كلا نينك هذا الأفسانة عدة ذي عدة انت هذه بابها. طيب ناكت أور كلا نينك هذا لقى يعني أو كرد انت محيك ترسانة إياه. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال حد أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن صبيعة الأسلمية الصبيعة نفست وأم شيء بعد وفاة زوجها ننكي لمشدي سكدب بليال هبين فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتمت فاستأذنت وحيك إذن ضلبت أن تنكح إن قرست فأذن الله وأؤد مفنكحت ما شاء مرك حلقة قادنا حدين ناكتا لقد انت اور لاذا هاي وضع الحمل بيكتر سنة اما هو بدنا هذا اما هو يراذا. وبه قال اخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود وهو القريبي عن هشام بن عروة عن ابيه عن المسور بن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصبيعة اي امر ان تنكح ان يقرسته اذا تعلت من نفاسها نفاسك اذا ديك كرنغته marka nifaasku isaga dhiig intay ku jirto ma ciday ku jirtaana may mar hadii cunugu uu soo infisaalo oo iyada uu ka soo baxo uu ka soo dhamaado haday laba mataana yihiin midka dambe uu ka soo dhamaado cidadi waa bis waa dhamaato aqad nikaah wa uqabsoomi kara wa aqadku waa dhaca laakiin ninkeedaas guursaday uma galmo karo way dhiigii ka socdo nifaas. طيب مركا ديغ اون مركا غلمدا يو علاقه لا يلانا ما هنا عقد كو اسو علاقه لما له ولا يدون نفاسكيدا قبطو ولا مهري كرا اي وها عددو كو ضمانايسو وا وضع الحمل واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وبه قال اخبرني محمد بن قدامه قال اخبرني جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي السنابل وابن بعكك قال وضعت صبيعة حملها أوركي ذي بعد وفاة زوجها مركو دنتي وسعد بن خولة أياقبي بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين الليلة سدح اللواتن أما شين اللواتن هبين فلما تعلت مركي كرنغتي تشوفت للأزواج وحي مركا يعني الربوطي نمن يعني نيسك قرست يقود الرئيسي فعيب ذلك عليها ولوعبي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيئا فقال وحير ما يمنعها محاك علنا قد انقضى أجلها وقت يدي وارد ماضي يدي وارد ماضي. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس أيام دوضي في المتوفى عنها زوجها ناكتا لقد انت إذا وضعت حملها أوركي إذا ديكتو. قال أبو هريرة وحوري تزوجوا والقورنة وقال ابن عباس أبعد الأجلين تنتظر حيسوه إذا أبعد الأجلين لبدا وقت متكفك hadduu uurka fog yahayna uuraa loogu tirinaa, hadday 14 fog tahayna 14 abcadulajalayn, saasaa laga wadaa. Oo matalan naagtii waa laga dhintay iyadoo 3 bilood oo uura leh, 6 bilood waa joogay ilaa ay ka dhasho. Haddii ay yacni iyadoo bishii 8-aad iyadoo maraysaa ninkii dhintay, 4 bil iyo 10 ay qaadanayaan. Hadba inta dhimanaa la fiirinaa midda badan 4 bil iyo 10 iyo yacni xamliga dhigiddiisa tii badanaa waqti looga dhigaa. Ayib, ay tantadiru abcad alajalayn ayay suganihin, ayuu yidhi. Fabacathuu ilaa Umm Salamatay u direen, faqaalad waxay tiri, tuwufiya zawju Subayca fawaladat bacdahu, gadaashiisay dhashay, bacda wafaati zawjiha bi 15 nisfi shahrin bil barkeed. Qaalat faqadabaha rajulaani, laba ninaa soo dooneen, faxaddat binafsiha, nafsadeeda waxay la dhigtay, ilaa axadihimaa midkood. Falamaa khashuu, markay ka cabsadeen, an taftaata binafsiha, nafsadeeda inay gaar u maamulato oo aynan cidnaba la waxgelinin, qaaluu waxay yidhaahdeen, innaki laa taxilliin, adiga ma xalaal noqonaysa, waxaa kuu dhiman. Weliba kan yiri waa midka kale, kii ay ka tagtay ayaa sheekadaas keenay. Bani aadamku wax asaga uu rabo mar walba yani waxba u raadina dabcan. Fandalaqtu ilaa rasuulillahi sal allahu salama, nabigaan u tegey bay tiri, faqaala, wuxuu yihi, qad xalaltii, waa xalaalowday, fankixii man shiti, qofkaa doonto guurso. Wabihi qaala, akhbaranaa maxamed bnu salamata walxarif bnu miskiin qiraatan calayhi wa ana asmacu lafdu limuxamedin qaala akhbarana bnu lqasim can maalikin can cabdirabi bni saciidin can abi salamata qaala su'ila bnu cabaasin wa abu hurayra lisu'aala can almutawafa canha zawjaha wahiya xaamil qaala bnu cabaasin aakhira alajalayn, aakhira alajalayn isuge. Waqaala abu hurayra, idaa waladat faqad xallat, day dhasho waa xalaal noqotay. Fadakala abu salamata ilaa umi salama u galay, fasalaha can dalika, ayuu su'aalay, faqaalat waladat subaycatu alaslamiyatu bacda wafaati zawjiha binisfi shahrin bay dhashay, fakhadabaha rajulaani axaduhumaa shaabun, waa kaas mid waa dhallinyaro, wal aakharuna kahlun, kan kalena waa nin markaa garmadow. 4 meelahaas iyo sii dhaafay. Faxaddat ila shaabi, kii dhallinyarada ahaa ayay ag dhigatay. Faqaala alkahlu, waxa uu yidhi kii weynaa, lam taxlil, ma adii ma xalaaloobin. Wa kaana ahluhaa, dadkeeduna waxay ahaayeen, guyaban, kuwa maqan. Farajaa, wuxuu rajaynayay midka weyn, idaa jaa ahluhaa, dadkeeda hadday yimaadaan, an yu'thiruuhu bihaa, inay isagu u doorayaan. Oo kale marka wuxuu islahaa dadka ciddaa kula jirta u islahaana. Fajaa'at rasuul allahi sal allahu salam ay u timid, faqaala qad xalalti, fankixii man shi'ti. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس يا حلوير في امرأة هويني وضعت بعد وفاة زوجها 20 ليلة رواتنا بين أي يصلح لها أن تزوج إن قرصة ما أصوبنتها قال لا ما إلا آخر الأجلين إلا قارمها qaala wuxuu yidhi qultu waxaan iraahdaan abu salama ahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu leeyahay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna abu salama markaan dhahay ee aayaddan ka waran qaala wuxuu yidhi innamaa dalika kaagaasi fi dalaaqi waayu ibnu cabaas marka wuxuu yidhi arrinkaa waa furiin faqaala oo alfurqatu bilxayaat oo dalaaq waayu halkaasuu dejiyey ibnu cabaas faqaal abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi meesha joog ana maca bni akhii aniga waxaan la jiraa buu yidhi wiilkan yani walaalkay wiilkiisa yani wiilkan yarka adeerka aanu ahay yani abaa salamata u jeedaa adeernimada waa iska ixtiraam fa arsala gulaamahu kurayban ibnu cabaas marka gulaamkiisii kurayb ayuu diray faqaala wuxuu yidhi iiti umma salamata u tag fasalha hal kaana hadaa sunnatan min rasuulillahi sal allahu salam arrintaani sunno nebiga xaggiisa ka ahaatay ma jirtaa fajaa'a waa yimid faqaala wuxuu yidhi qaalat waxay tiri nacam sumaycatu alaslamiyatu wadacat bacda wafaati zawjiha bi 20 leyla fa amaraha rasuulu llahi sal allahu salam an tazawaja wa kaana abu sanaabil fii man yakhdubuha abu sanaabilna dadkii doonaayuu ka mid ahaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaya masaa-ishii diini in laga doodi karo. waxaa laga qaadanaa haddii nas uunan haynin imaamka ijtihaad uu samaynaa, ijtihaadkiisaas inuu naska waafaqana waa dhici kartaa, inuunan waafaqinna hadhow way dhici kartaa. waxaa kaloo laga qaadanaa haddii la doodo dadka ahlucilmiga oo dadka wax dhaamo in la su-aalo labada qof, qofkii cilmi lagu tabaayo in la su-aalo, waayo Ummu Salama ayay hadda su-aashii loo bandhigo la su-aalo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها الحاملة وحي مذاكرين ناكتا لغا دنتي أورك لعدة ذيذا تضع لغيس عند وفاة زوجها يعني لليس ننك يذي مشاديس أكتيذا وركو دنتا وحير كدب لليس بالفور. marka meeshaa masaa-ish cilmiga in laga doodo arintaasna ma ahan uqluudaadkii nebigu uu reebay ma aha, hadda waxaan dhicin iyo ma ahan ama wax dhicideeda culays tahay ma ahane, waa masaa-il fiqhi oho marka yacni ay aada u badan tahayba inay dhacdo. faqaala ibnu cabaas waxa uu yihi ibnu cabaas tactaddu abcad alajlay tactaddu aakhira alajlayn وقال أبو سلمة بل تحل حتى تضع إلا إكرد شواع حين تضع لحين تضع مركي رشو وحلالوبي. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي بان لجنا فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. meeshaas marka cali laftiisa masaladan abcadu lajalaynka uu qabay, marka waa dhici kartaa masaladii. marka markaas waxaa daliilba ay u tahay cali macsuum inuunan ahayn, waayo macsuumku ma ogtahay qof aan khada'ba gelaynin oo xataa ijtihaad aan khada' ku gelaynin oo mar walbaba yacni waxa uu sheegayo ay yihiin wax nebi sheegay oo kale ay yihiin iyo sidaas ma ahan. haddii cali uu sidaas yahay masaladan sidaan uma qaateen, haddana kama noqdeen mar yani haddii masaa-il uu ka noqdeen waa jiri jireen waayahay. وبه قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو يحيى بن سعيد وقعد فيه عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة قالت وضعت صبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفص أموليس بعد وفاة زوجها بليال من كذا مركو أنت كدبها بينه. فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين. وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعثوا كريبا مولى ابن عباس ويدرين إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم وأيمد فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت. وبه قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين. قال أبو سلمة فقلت إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها نواقضي. فقال أبو هريرة أقول كما أقول ما قال ابن أخي. قال أبو سلمة فبعثنا كريبا إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن صبيعة نوغا كان حقي إذا صبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نبي وحو أركيني قور ستمر أي أمرين. وبه قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها صبيعة ليرا كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى يدور لبال أفسدي ننكي فخطبها أبو سنابل ابن بعكك يا صوت دوني فأبد أن تنكحه وإني قرستها الديدي فقال وحير ما يصلح لك أن تنكحي ما كوها بونادين قرستي حتى تعتدي آخر الأجلين إلى أن أقدم بيس أدقارته فمكثت قريبا من 20 ليلة ثم نفست وأمشي فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكحي بي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة وين يا مرك أتمت فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر بي كل شيء من يوم مات لقب بالله ومال كودنتي فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من 4 أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك أن تاسا بربعتك وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها أو سؤاله عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يؤقر يخبره أن صبيعة أخبرته مركان يذا بورنيس حديث أنها كانت تحت سعد بن خولة أيهيد وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها ننكي ذا لقاء أفسد في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلد من نفاسها مركيكا كورنغو تتجملت للخطاب دتك دونا يسوق الحسن فدخل عليها أبو سنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها وحكير ما لي أراك متجملة حنكو أركا إن أسقر حنيس لعلك تريدين النكاح إن أرتال غيابا إنك والله ما أنت بناكح متيد حتى تمر عليك 4 أشهر و10 إلى أي أفر بلي تونك صومت قالت صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي أركا نسكر ذي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت إن حلاله بحين وضعت حملي مركان دقي وأمرني بالتزويج إن بدالي وحونا يا أمرين أن قرسده هذا سداس أني إيم موقت وبه قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري أنه كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن سباق قال لصبيعة الأسلمية أيكير لا تحلين حتى تمر عليك 4 أشهر و10 أقصى الأجلين لبدأ وقت كان دير فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمد فسألته عن ذلك سؤاشي فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها وهي شاكتا مركا النبي أن أفضوا أن تنكح إن النكاح ستو إذا وضعت حملها دي أوركي لكتو كانت حبلة في 9 أشهر سقال بلوضة أهد مركا بشي سقال هذه كجلت حين توفي زوجها مركا إنك إذا الأفصد وكانت تحت سعد بن خولة أهد فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يعني حجة الوداع يبا النبي جمع عيسى يا سجل أفسد النبي ولا سعودي مركز فنكحت فتى من قومها بجورسة حين وضعت ما في بطنها على شيء ذي كجرى مركي لكتي وبه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أنه أن يدخل أي أدخل قل على صبيعة بنت الحارث الأسلمية أقل فسألها سؤال عما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي جواب في حملها أوركين qaala fadakala calayha cumar bnu cabdillaahi ayaa u galay fasalahaa faakhbarathu annahaa kaanat taxta sacd bni khawla ayaa qabay wa kaana min asxaabi rasuuli illahi sal slam miman shahida badran buu ahaa fatuwufiya canha waa la oofsaday fii xajati alwadaac baa la oofsaday fawaladat qabla an tamdiya lahaa arbacatu ashhurin wa cashr afar bil iyo toban intaynan dhammaanin ayay dhashay min wafaati zawjiha laga joogo falamaa tacallad min nifaasihaa dakala calayha abu sanaabila usoo galay rajulu min bani cabdidaar fara'aaha mutajamilatan buu arkay faqaala wuxuu yidhi lacallaki waxaa laga yaabaa turiidiina nikaaxa inaad rabto qabla an tamura calayki intaynan ku soo marin arbacatu ashhurin wa cashra arbacatu ashhurin wa cashra qaalat waxay tihi falamaa samictu dalika min abi sanaabil markaan ka maqlay jiitu rasuula allahi sal allau slam nebigaan u imid faxadadtuhu xadiidii sheekadaydan u sheegay faqaala rasuulu llahi sal allau slam qad xalalti xiina wadacti xamlaki uurkaaga markaad dhigtaad ba xalaaloon وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس أيان دحفدي بالكوفة من مجل في مجلس للأنصار مجلس أنصار جوكت عظيم أوين فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى أو كجر فذكروا شأن صبيعة أي شيئين فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أيان حنك شيئ في معنى قول ابن عون حتى تضع ilaa ay dhigto qaala bnu abi layla laakina camahu adeerkiis laa yaquulu mila dalika ma dhahaayo qaala farafactu sawtii codkan kor u qaaday waqultu waxaan yidhi inii la jari-un haddaba wuxuu yidhi waaba dhiiranahay an akdiba calaa cabdillaahi bni cutbata cabdullaahi bni cutba inaan ku been sheego waaba yacnii anuu mid dhiiran inii la jari-un an akdiba calaa cabdillahi oo yacnii arrintaa ma samaynaayo waa ka dhiiranahay inaan ninkaa aan ku been abuurto huwa fii naaxiyati alkuufa kuufa dhinaceeduun wax ka jooga ayib ayib falaqiitu maalikan malik bnu caamir ayaan la kulmay qultu waxaan idhi kayfa kaana bnu mascuudin yaquulu sideebuu ibnu mascuud dhahaayay fii shani subayca qaala wuxuu yidhi qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi atajcaluuna calayha atakliida adkaynta miyaad korkeeda yeelaysaan walaa tajcaluuna lahaa ruksata ruksadana ma yeelaysaan miya yani adkayntu waa maxay markaad tiraahda abcadu lajalayn waa ku adkaysay yani afar bil iyo toban markay uur leedahay waqti yarna u dhiman yahay afar bil iyo toban iyada laba xaaladay leedahay marna ruqsay haysataay waa u fududdahay iyadoo sagaalkii bil ku jirto haddii laga dhinto hal bilaa u dhiman bis marna waa ku adag tahayoo haddii ay iyadoo bil uurkeed leh haddii ninku dhinto sideed bil ayay taagnaanaynaan marka wuxuu leeyahy midda adagna ma la rabtaan idinka midda fududna mu diidaysaan walaa tajcaluuna laha ruksata la unzilat suuratu nisaai lqusraa suuratu nisaa da gaaban waa suuratu dalaaqu ka wadaa waxaa la soo dejiyey la bacda tuulaa suuratu nisaa da dheer gadaashiida ni wuxuu leeyahay marka suuratu nisaa alqusra la bacda tuula midda dheer gadaasheeda baqaru hadda ka wada midda dheer ila baqaray ku jirtaa arbacata ashhurin wa casharanta marka suuratu dalaaqaa dambaysuu leeyahay iyadana wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ma la kala qaadin saasay leedahay wabihi qaala akhbaranii maxamed bni miskiin ibni numaylata قال يمامي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد حاء وأخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال من شاء قفك دون لعنته ولا لعنتما ولا مباهلونه ولمنكي دون ولا مباهلونه marka mubaahalada uma gaar aha masaa-isha caqiidada keliya xataa masaa-isha fiqiga waa gaarsii jireen culimada qaar sidaas. maa unzilat, ma la soo dejinin, wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ilaa bacda aayati almutawafaa canha zawjuha, aayadda baqara ee arbacata ashhurin wa cashran sheegaysa gadaasheedun baa la soo dejiyey. idaa wadacat almutawafaa canha zawjuha faqad xallat wa xalalu. wa lafdu limaymuun wabihi qaala akhbarana abu daawuud sulayman bnu sayf qaala xadathana alxasanu وهو ابن أعين قال حدثنا زهير حاء وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله كل أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة سورة البقرة قداشي إني سودكتي. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.